ولهذا قال فهؤلاء العشر الكرام البررة الذين شهد لهم رسول الله يدخلون الجنة فنشهد لهم بها كما شهد لهم اتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره. وقد شهد رسول الله بالجنة لغير هؤلاء، شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لغير هؤلاء، هؤلاء العشرة نشهد لهم بالجنة، وهناك غير شهد لهم بالجنة. وقاعدة عند السنة والجماعة يشهد بالجنة لمن شهد له النصوص، وأما من لم يشهد له النصوص فلا. وقال بعض العلماء في العلماء في الشهادة بالجنة لا تبقى قول أول أنه لا يشهد بالجنة إلا الأنبياء فقط، وقول الثاني أنه يشهد بالجنة للأنبياء ولمن شهدت له النصوص، هذا هو قول الجمهور. وقول الثاني أنه يشهد لهؤلاء بالجنة ويشهد لمن شهد له اثنان عدلان بالجنة، ومن ذلك أن أبا ثور كان يشهد بالجنة للإمام أحمد بن حنبل، ويستدلون بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مر بجنازة فأثنوا عليه خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليه شرا فقال وجبت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما وجب قال هذا الشيء عليه بالجنة وجبت له الجنة، وهذا الشيء عليه بالنار وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. والحديث الآخر والحديث صحيح يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا ما يا رسول الله؟ قال بالثناء حسن أو بالثناء حسين. أخذ بعض العلماء من هذا أنه يشهد بالجنة لمن شهد له عدلان، والصواب من هذه الأقوال أنه يشهد بالجنة للأنبياء ولمن شهد له النصوص خاصة، وأما هؤلاء الذين شهد لهم فهذا لها أدلة خاصة يقتصر على ما جاء على ما ورد في النصوص، ولأنه لو فتح الباب لكان كل واحد قل أحد إلا تجد له اثنان يشهد له بالجنة، فصاروا يشهد لكل احد. والصواب انه لا يشهد بالجنه الا لمن شهد له النصوص كالعشره المشهد بالجنه، ومن ذلك ثابت بن قيس الشماس رضي الله عنه كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك انه كان يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرفع صوته، لان الخطيب مضطر ان يرفع صوته، فلما نزل صوته قال يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، تاخر وخاف جعل يبكي في بيته، ولا تجروا له بالقول في جهل بعض الاسلام ان تحبط اعماله، خاف ان تنحبط عمله، يعني يرفع صوته بالخطوه امام النبي صلى الله عليه وسلم، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فارسل اليه فقال انه كان يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم فانحبط عمله فهو من اهل النار، فارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولوا له انه من اهل الجنه وليس من اهل النار، ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن سلام الاسرائيلي رضي الله عنه ايضا هذا مشهود له بالجنه، هذا في البخاري رضي الله عنه انه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني عازر بن سمان عن ابن عون عن محمد عن قيس بن عباد قال كنت جالسا في مسجد المدينه فدخل رجل على وجهه اثر الخشوع فقالوا هذا رجل من اهل الجنه فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج وتبعته فقلت انك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من اهل الجنه قال والله ما ينبغي لاحد ان يقول ما لا يعلم وساحدثك لبلاغه رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه ورأيت كأني في روضة ذكر من سعفها وقدرتها وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة وقيل لي ارقى قلت لا أستطيع فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة فقيل لي استمسك فاستيقظت وإنها لفي يدي فقصصت على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال تلك الروضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة العروة الوثقى فأنت على الإسلام حتى تموت وذلك الرجل عبد الله بن سلام. وقال للحديث حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام قال وثيق مكان من فضل. هذا رواه البخاري صحيح وأخرجه مسلم أيضا في الفضائل وفيه الشهادة لعبد الله بن سلام في الجنة وهو عبد الله بن سلام الإسرائيلي بني إسرائيل وكذلك ولبلال بن رباح المؤذن ايضا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه وكذلك لجماعه من الرجال ومن النساء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك خديجه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وام المؤمنين فاشترها النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى خديجه في بيت مخصب لا صحب فيه ولا نظر يعني مخصب يعني من اللؤلؤ قصب اللؤلؤ مجور وهذه منقبة لخديجة رضي الله عنها شهد لها بالجنة

مأخوذ من الكتاب عليه الصلاة والسلام، فيهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي الله فلا مضل له، من هداه الله ووفقه وقدم في قلبه الحق فقبل الحق ورضي به واختاره فلا احد يضله ابدا، لو اجتمع كلهم على نظله مثل الله. ومن يضلل الله فلا هدي له، من يضلل الله ويخذله ويتحلى عنه، من حذره الله واضله فلا يستطيع احد ان يهديه، ولو اجتمع الخلق كلهم على ان يهدوه ما استطاعوا. الله تعالى نبيه الكريم لما عجز عن هدايه عبده ابي طالب وكان يحمي ويدعس، انزل الله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. ان اصدق الحديث كتاب الله، اصدق الحديث كتاب الله، كلام هو كلام الله عز وجل، وافضل الكلام واصدق الكلام واحسن الهدي، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لانه عليه الصلاه والسلام يعني يهدي، يعني يرشد وينصح ويبين، فهو على بينه من ربه، وهو على نور من ربه، فهديه احسن الهدي عليه الصلاه والسلام. ولهذا قال الله عز وجل وانك لتهدي الى الصراط المستقيم، يعني تدل وترشد. فالهدى نوعان، هداية دلالة وإرشاد هذه يملكها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهداية توفيق وتسديد هذه لا ينفع إلا الله. أقوله في العبارة كله ومن يضلل فلا هادي له، هذه هداية التوفيق والتسديد. وقوله هنا واحد من هدي محمد، هذه هداية الدلالة والإرشاد. هداية هداية هداية توفيق وتسديد هذه لا يقدر عليها إلا الله. خلق هداية القلوب. من يضلل الله فلا هادي له. وهداية دلالة وإرشاد ونصح أن يلف الرسول، وأحسن الهدي هدى رسول الله، دلالة وإرشاد. وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور المحدثة، محدثة الدين مخالفة لشرع الله، وكل محدثة بدعة، كل محدثة الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار، ومن ذكر مسلم صلى الله عليه وسلم بينما كتاب عند النسائي، كل ضلالة في النار. هكذا يحتفل في خطبه يوم الجمعه، ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، هذا فلا هادي له، ان اصدق الحديث كتاب الله، واعطنا هدي هدي محمد، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله. ثم يقول ويصلى على الساعه شحاتين، ويقف الباب الوسطى، وكان اذا ذكر الساعه احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه، كانه منذر الجيش يقول صبحكم فالساعه. هكذا ينبغي ان يكون الخطيب، كان اذا خطب هكذا. بعض الخطبة إلى خطب تجده متماوس، خطبة ضعيفة، يعني خطبة تأتي بالنوم لأنه متماوس ميت، يعني خطبة ينبغي أن تكون خطبة في شجاعة حماس قوة، يهز المنبر يحمر وجهه ويعلى صوته حتى يؤثر في السامع. هكذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا خطب احمرت وجهه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم بالسلام. هذا خطيب، خطيب اللي يكون خطيب على السماع الحماس والقوة، يعالج المشاكل التي وقع فيها الناس، ما يكون خطيب متماوس ميت يقرأ كان يقرأ في كتاب، لا، الخطبة تحتاج إلى حماس وشجاعة. ثم قال النبي من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. من ترك مالا فلأهله يعني ورثة لورثة، ومن ترك دينا او ضياعا فالي وعلي، يعني يقضيه. فكان في اول في اخر الامر، في اول الامر كان من لا يصلي على من عليه دين، ثم لما وسع الله عليه صار يقضي الدين عليه، ويقول من ترك مالا فاهله للورثه، ومن ترك دينا فيقضيه عليه الصلاه والسلام. او ضياعا يعني صغار اطفال وعيال ذوي ضياع، فيكون لهم من بيت المال. ولهذا قال العلماء انه إذا كان بيت المال فيه سعة فإنه ينبغي أن تقضى في ديون الأموال وتكفل في الأيتام ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من ترك دينا مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. رواه مسلم. نعم. وروى زيد بن أرقم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وواعظ

ومؤثرا. فماذا تعهد الينا؟ ماذا توصينا باي شيء؟ قال اوصيكم بتقوى الله. تقوى الله يوصيك الله الاول والاخر. ووصيت نبيه قال الله تعالى وقد ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. ولقد عشت ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. هذه وصيه الله الاول والاخر. وهي وصيه نبينا صلى الله عليه وسلم قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه. السمع والطاعه لولاة الامور لمن ولاه الله امر اسمعوا لهم واطيعوا لا تخرجوا عليهم ولا تقاتلوهم يعني ولا تاخذون يدا من طاعتهم. وهذا مقيد بما اذا امروا بطاعه الله ورسوله. اما اذا امروا بالمعصيه فلا يطيعون. ولهذا جاء في الحديث الاخر قال النبي انما الطاعه بالمعروف وقال لا طاعه للمخلوق معصيه الخالق. انما الطاعه بالمعروف. فاذا امر ولي الامر المعصية لا يطاع أو أمر الأبي المعصية لا يطاع أو الزوج إذا أمر زوجته بالطاعة المعصية لا يطاع أو الأب إذا أمر ابنه بالمعصية لا يطيع. لكن لا يتمرد عليه في غيرها بس ما يطيعه في المعصية. لكن ليس بس معنى ذلك إذا أمر ابنه بالمعصية أن يتمردوا ما يخرجوا على أولاد الأمور. لا بس المعصية إذا قال لك اشرب الخمر لا تطيع. إذا قال اشرب الدخان لا تطيع. إذا أمرك والدك تأكله في الدخان لا تطيع. لكن لا تتمرد عليه. ولا يعطوه ليطيع السماء وهكذا. إنما السمع والطاعة في طاعة الله وفي الأمور المباحة. والسمع والطاعة هذه وصية النبي تقوى الله والسمع والطاعة لولاته. وإن كان عبد الحبشي لو كان الأمير عبد الحبشي وفي اللفظ وإن كان على الآخر وإن كان عبد الحبشي مجدع الأطراف وفي اللفظ كان رأسه زبيبة لو قطع الأنف والأذن وصار أمير تولى على الناس يجب عنك تسمع له وصيته. وإن كان عبد الحبشية فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. يحصل اختلاف وأمور تنكرونها لكن الزموا كتاب الله وسنة رسوله واطيعوا لك الأمور في طاعة الله. ثم قال عليكم بسنتي فعليكم بسنتي الزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. فالواجب لزوم الكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين إذا لم يكن لك السنة فيما لم يكن فيه سنة. فإذا لم تتبين السنة يؤخذ سنة الخلفاء الراشدين. أما إذا ظهرت السنة فإنه يؤخذ السنة. وقد يجتهد بعض الخلفاء الراشدين في اجتهاد يخالف السنة فيؤخذ السنة. لكن إذا لم يكن هناك سنة يؤخذ سنة الخلفاء الراشدين. ثم قال عضوا عليها بالنواجذ يعني تمسكوا بها. والنواجذ هي الأسنان التي تمثل الأضراب. وهذا وهي آخر الأضراس يعني إنما أراد بذلك جد في لزوم السنة. لأن الذي يمسك بالشيء بين أضراسه ويعض عليه يمتنع من أن ينتزعه أحد وهذا أشد ما يكون بالتمسك. وإياكم ومحدثات الأمور يعني تحذير يعني احذروا محدثات الأمور. محدثات الأمور البدع التي تخالف كتاب السنة. ثم قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعندنا صحيح كما سبق كل غلاب في النار. رواه ابو داود والترمذي وقال حديث صحيح رواه ابن ماجه فيه وقال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يدعو عنها بعده الا هاك. كان روايه ابن ماجه في سنة ابي داود ايضا قال تركتكم على البيضاء يعني الشريعه بيضاء ليلها كنهارها يعني واضح في وضوح حديث في نفسه لا يدعو عنها بعده الا هاك. نعم. وروى ابو الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن الدنيا عليكم حتى لا يزيغ قلب احدكم ان عذابه الا هي وايم الله قد تركتكم ويم الله عند الهمزه الصحيح ويم الله في الهمزه الفصل ويم الله قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء صدق رواه سواء هذه عند الوقت سواء. نعم. ويم الله قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. رواه ابن ماجه. اللهم رب هذه الدعوة الإسلام والصلاة القائمة على محمد وسيلة الفضيلة.

والطائفه الثالثه تقول جانب الاولين، جانب القولين، جانب القولين الاولين، واخذوا بزعمهم ينزهون وهم يكذبون، وهم المفوضه الذين فوضوا المعنى ولفوا الصفات، الذين يقول لا نعلم المعاني، ليس للنصوص معاني. ثم استوى على الارض ثم ما نعرف المعنى، لا نعرف المعنى ولا الصفات، لم يفهموا الصفات، نفوا الصفات ونفوا المعنى. فيقولون ان النصوص الفاظ لا لا يعرف المسلم منها الا اللفظ، ينطق باللفظ اما المعنى غير معروف. فهؤلاء ادوا ذلك الى القول الاولين، يعني مذهبهم ادى به الى القول الاولين، يعني حرفوا وعطلوا الرب سبحانه وتعالى وادعوا انهم ينزهون، فكانوا اعظم غرض من الطائفه الاولين. ولهذا قال كثير من العلماء المفوضه شر من المعطله، المفوضه الذين يفوضون المعنى وما ليش معنى، ثم استوى على ما ليش معنى، استوى استقر يقول ما ليش معنى، استوى حروف ما ليش معنى، الفاظ لا فرق بينها وبين الحروف العربيه، فانت سواء تقرا حروف عربيه او تقرا الفاظ نصوص الاستواء الحكم واحد، الفاظ ما ليش معنى. كما نحن باللغة العربية، الله تعالى قال ولقد أنزلنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كتاب أنزلنا إليك مبارك الذي يتدبر آياته، ما قال إلا آية الصفات التي تدبرها ما يعرف معناها، قال لا ما لدي شيء. لا فرق بين الحروف العجمية وبين حروف الألفاظ والصفات، يفوض المعنى ما لدي شيء، إلا أنهم لا يفوضون الشرك، هؤلاء يسمون المفوض، فهم شر من المعطلة. فالمؤلف يقول الإسلام جاءه ضرر من هؤلاء الطرف الثلاث، المعطلة ثم المؤولة والمفوضة، فهم جانب القولين الأولين وأخذوا بزعمهم ينزهون، زعمهم ينزهون وهم يكذبون، فأدهم ذلك إلى القولين الأولين، عطلوا وشرطوا، وكانوا أعظم ضرر من الطائفتين الأولتين. نعم. فمن السنة اللازمة السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله ورسوله أو يتفق المسلمون على إطلاقه، وترك التعرض له بنفي او اثبات، فكما لا يثبت الا بنص شرعي كذلك لا يوفى الا بدليل سمعي. نعم، يقول السنه الذي السكوت عما لم يكفي نص عن الله ورسوله، ما لم يكفي نص عن الله ورسوله لا نثبت ولا نفي، فكما اننا لا نثبت الا بدليل فلا نفي الا بدليل. فمن السنه السكوت عما لم يكفي نص عن الله ورسوله او يتفق المسلمون على اخلاقه على إطلاقه على الله. إذا اتفق المسلم على إطلاقه على الله هذا معنى الإمام مقتدى الله. أو اتفق المسلم على نفي على الله لا بأس هذا عيب. وأما ما لم يرد فيه نص ولا كتاب ولم يتفق المسلم على إطلاقه لا بأس يتوقف. لا نثبت إلا بدليل ولا بدليل، وترك التعرض له في نفي أو إثبات. الشيء الذي سكتت النصوص عنه. لم يرد في نص لا عن الله ولا عن رسوله ولا اتفق المسلمون على اطلاقه. فهذا لا يطلق لا يثبت ولا يثبت ولا يتعرض له بنفس ولا يثبت بل يتوقف فيه. لان الاثبات يحتاج الى دليل والنفي يحتاج الى دليل. ولهذا قال فكما لا يثبت الا بنص شرعي كذلك لا ينفى الا بدليل سمعي. الدليل السمعي المسموح يثبت السنه. نعم. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل والنية، وأن يهدينا على الطريقة التي يرضاها ويتوفانا عليها، وأن يلحقنا بنبيه وخيرته من خلقه محمد المصطفى وآله وصحبه، ويجمعنا معهم في دار كرامته، إنه سميع قريب مجيب. نعم، هذا دعاء رحمه الله، سؤال تضرع إلى الله، فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل والنية، وهذا هو الشرع. الشريعة جاءت بالقول والعمل لما يرضيه، الذي يرضى الله وما شرع في كتابه على لسان رسوله. نسأل الله أن يوفق لما يرضيه من القول ولما يرضيه من العمل ولما يرضيه من النية، وأن يحيينا على الطريقة التي يرضاها ويتوفانا عليها، وهي الطريقة التي جاء بها الإسلام وشرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، شرع الله لنا في كتابه او على لسان رسوله